إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع مسألة تعريف الإيمان عند أهل السنة والتحذير مما يضاده في كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى شيخ البخاري، يقول رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة، قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا كلام تثنى عليه الخناصر، وهو بيان لخلاصة عقيدة السلف في تعريف الإيمان وبيان قيود هذا التعريف. فتأملوا جيدا معي هذا التعريف: الإيمان قول وماذا؟ وعمل، وهو ماذا؟ قال: يزيد وينقص. هذا اثنين. ثلاثة: ولا قول ولا عمل إلا بماذا؟ بنية. إلا بنية. ثم الأمر الرابع: ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بماذا؟ السنة. إلا بموافقة السنة. كلمات نيرات عظيمات مستقاة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي خلاصة وعصارة ما يعتقده السلف في هذا الباب الذي حصل فيه اضطراب كثير. ولنبدأ بالفقرة الأولى: الإيمان قول وعمل. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت 62 لا الإمام البخاري يقول أدركت 1000 من العلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل، وسفيان يقول أدركت 62 من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وقد نقل الأجري في الشريعة وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة والخلال في السنة والبغوي في شرح السنة والبربهاري في شرح السنة واللألكائي في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة والإمام أحمد في أصول السنة وأشياخ لا يمكن حصر عددهم ينقلون كابرا عن كابر آلاف الأقوال عن السلف بأن الإيمان قول وماذا؟ وعمل. إذا علمنا هذا، فما الفرق بين عبارة هؤلاء السلف وبين من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ قول باللسان وتصديق بالقلب أو اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. والجواب أنه ليس ثمة فرق بين التعريفين، لأن الذين عبروا بأن الإيمان قول وعمل يعنون بهذا التعبير خمسة أمور، وهي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وإليكموها مفصلة بأدلتها. قول القلب هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عفوا هذا قول اللسان، قول اللسان هو النطق بالشهادتين، هذا قول اللسان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا قول اللسان، ولا بد أن يكون مطابقا لما في القلب، كما قال الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وإيش وهم يعلمون. وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الثاني قول القلب، وقول القلب هو صدقه ويقينه، الصدق واليقين، قول القلب هو الصدق واليقين، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. وقوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. كل هذه تعبر، الآيات تعبر عن قول القلب الذي هو صدقه ويقينه وعدم ارتيابه. أما عمل القلب وهي الأكثر، أعمال القلوب هي الأكثر، فإنها تشمل أمورا كثيرة، منها الخوف والرجاء والمحبة والقصد والنية والإخلاص والخشوع والخضوع والإنابة وما إلى ذلك والتوكل ونحو ذلك من أعمال القلوب التي لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. قال الله تعالى: ويدعوننا والرغبة والرهبة ويدعوننا رغبا ورهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشية كما في قول الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. والخوف كما في قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والإنابة كما في قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والمحبة كما في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والرجاء كما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص كما في قول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وكما قلت لكم إن أعمال القلوب أوسع وأكثر حتى من أعمال ماذا؟ الجوارح. الثالث عفوا الرابع عمل ماذا؟ عمل اللسان، وهو ما لا يؤدى إلا به، مثل ماذا؟ تلاوة القرآن والذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتلبية ونحو ذلك، فهذه أعمال اللسان وهي كثيرة أيضا. والخامس أعمال الجوارح، وهو ما لا يؤدى إلا بتلك الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ونحو ذلك من الأمور التي لا تؤدى إلا بالجوارح. هذا تفسير قوله رحمه الله: الإيمان قولا قول وماذا؟ وعمل. ثم بعد أن بين أن الإيمان قول وعمل، بين أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال العلماء: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولن ندخل في الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه، أو الذين يقولون يزيد لكنه لا ينقص أو نحو ذلك، فهذه مكانها قاعات الجامعات، ولكن نذكر أو كثيرا بعض الأدلة التي تثبت الزيادة وتثبت النقص. وبكل حال فإن هناك قاعدة تقول أن ما قبل الزيادة أكمل قابل النقص، فالإيمان يزيد حتى يبلغ درجة الإحسان، وقد ينقص حتى لا يبقى في القلب منه شيء. وإليكم بعض الأدلة، من ذلك التصريح بلفظ الزيادة، كما في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، الذين قوله تعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى: زادهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ماذا؟ فزادهم إيمانا. وهذه صريحة وغيرها من الآيات في زيادة الإيمان. كذلك من الآيات الصريحة قول الله عز وجل: ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد قلبه إيمانا، عندما قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. هو مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. ومن الأحاديث حديث حنظلة رضي الله عنه، فقد لقي أبا بكر الصديق فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وكيف؟ قال: عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم نكون في حال، فإذا عفسنا النساء والضياع والأطفال والأولاد نسينا، يعني غفلنا. فقال: أوتجد ذلك؟ إني والله أجد مثل ما تجد. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم كما تكونون عندي ماذا؟ لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو حبة من إيمان. ومعنى ذلك أن الإيمان قد ينقص حتى يكون في مثقال ذرة أو حبة أو خردلة، وهذا واضح في أنه ينقص، والآيات واضح في أنه يزيد: وما قبل الزيادة قبل النقص، وما قبل النقص قبل الزيادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا حتى مشاشه، أي حتى عظامه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولا حجة لدى القائلين بأنه لا يزيد ولا ينقص إلا حجج واهية، إما بتحريف الكلام عن مواضعه، أو بالسفسطة والفلسفة، أو بالأحاديث الموضوعة والمختلقة. ثم قال في الفقرة الثالثة: ولا ينفع قول إلا بعمل، يعني القول. وسنلخص مذاهب المخالفين في هذا في نهاية الشرح إن شاء الله تعالى. لا ينفع قول إلا بعمل، يعني القول مقرون بالعمل، لا يفترقان أبدا. القول وحده لا قيمة له، والعمل وحده لا قيمة له. ولا ينفع قول وعمل إلا بماذا؟ إلا بنية، بالإخلاص. بالإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقد تقدمت آيات الإخلاص، قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات كثيرة في هذا الباب. فلا ينفع العمل ولا القول إلا بابتغاء وجه الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولذلك عد العلماء حديث إنما الأعمال بالنيات من أعظم الأحاديث التي يقوم عليها هذا الدين. وقوله ولا عمل ولا قول ولا نية إلا بماذا؟ إلا بموافقة السنة. الأعمال وتدخل مع الأقوال مبنية على أصلين نص عليهما العلماء استنباطا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. الأول: إخلاص العمل لله وحده، وقد تقدمت أدلته، ويضاده الرياء والسمعة والشرك وابتغاء الإنسان بعمله الدنيا، كلها تناقض الإخلاص أو تنقصه. منها ما ينقضه كالشرك الأكبر والرياء الكامل والنفاق، ومنها ما ينقصه كيسير الرياء وكدخول بعض إرادة الدنيا على الأعمال. والإخلاص أمر عزيز، لأنه أمر قلبي، أمر قلبي، ولذلك لا يطلع عليه إلا الله، فاختبر نفسك يا عبد الله، هل أنت مخلص في أعمالك لله؟ هل تريد الدنيا وحطامها؟ هل تريد الدنيا وزينتها؟ هل تريد مراءة الناس؟ هل تريد أن يسمعوك ويثنوا عليك؟ طيب، هل يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يعمل العمل الطيب أو فيحمده الناس عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إيش؟ عاجل بشرى المؤمن. لا تعارض، طالما قصدت بعملك وجه الآخرة فهذا من الذكر الحسن، وقد قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. فإذن الذكر الحسن لا يتعارض مع الإخلاص إلا إذا كان هو المقصود بذاته، كمن يصلي رياء أو يتصدق رياء أو يحج رياء أو نحو ذلك. لذلك فإن الإخلاص أمر عظيم لا يطلع عليه إلا رب العالمين، فأخلص نيتك لوجه الله تبارك وتعالى يا عبد الله. الشرط الثاني هو الصواب والموافقة، يعني أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على منهج رسول الله، لأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد هذا نبين مسائل تتعلق بهذه المسألة. المسألة الأولى، أجمع العلماء على أن من ترك العمل بالكلية فإنه كافر وليس بمؤمن، حتى ولو قال وحتى ولو اعتقد، إذا لم يعمل شيئا من الصالحات. وهذا محل إجماع بين المسلمين، بين علماء المسلمين، من زعم أن العمل ليس بواجب، أو أن من لم يعمل شيئا فإنه يكفيه الإخلاص على حد زعمه، والصواب والإخلاص والموافقة على حد زعمه، فإنه لا أخلص ولا أصاب. يعني بإجماع علماء المسلمين أن من ادعى أن العمل ليس من الإيمان على أساس أن العمل غير واجب، أو أنه أن من مات ولم يعمل شيئا أنه مؤمن وأنه يدخل الجنة، حاشا لله، من مات ولم يعمل شيئا أبدا فهو كافر خالد مخلد في النار، وهذا بإجماع المسلمين. بقي تفصيل يتعلق بذلك، وهو أن يقال إن العمل منه ما يبطل به بتركه الإيمان بالكلية، كترك الشهادتين والتوحيد وما يتعلق بها المسائل، هذا لا شك في كفره. ومنه ما كان تركه كفرا على خلاف، مع أن القول الراجح أن تركه أيضا كفر، وهو الصلاة. فالأدلة متضافرة على أن تاركها كافر، ولقد سمعنا الأدلة قبل يوم أو يومين. ولكن المهم أن نعلم أن القول الصحيح المعتمد المعتبر هو أن تاركها كافر. تارك الصلاة كافر ليس له حظ في الإسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونقل عبد الله بن شقيق الإجماع عن الصحابة على كفر تارك الصلاة. ومع أنني أرجح هذا القول، فإنني لا أكفر من رأى الرأي الآخر نتيجة لاجتهاد خاطئ، مثل بعض الفقهاء المتأخرين كالأئمة الثلاثة ونحوهم، مالك والشافعي وأبي حنيفة والرواية عن أحمد. ومع هذا نقول إن هذا قول مرجوح، لكن الذين اعتقده أنهم لم يقولوا بهذا القول اعتباطا، وإنما قالوه اجتهادا، وإلا فالقول الراجح أن تارك الصلاة ماذا؟ كافر وليس بمسلم. المسألة الثانية: بيان أقسام الناس في هذه في تعريف الإيمان. عرفنا منهج السلف، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. بقي مذهب بقية الطوائف. الخوارج يوافقون أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد في الجملة، لكنهم يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، إذا سقط منه شيء فبطل الإيمان كله، ولا يفرقون بين مسألة ومسألة. من ترك شيئا أو ارتكب أمرا من المعاصي فهو كافر عندهم، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. فهم يدعون موافقة أهل السنة وأنهم على الحق، لكنهم يخالفونهم في حقيقة الأمر. الطوائف الأخرى طوائف المرجئة إجمالا، ويمكن أن نعتبرهم أربعة أقسام. الطائفة الأولى أشدهم غلوا وكفرا، وهي عقيدة جهم بن صفوان، حيث اعتقد أن الإيمان هو مجرد المعرفة، إذا عرفت ربك فأنت مؤمن ولو لم تعتقد ولو لم تعمل. ومقتضى هذا الكلام الفاسد أن يكون إبليس وفرعون ماذا؟ مؤمنين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنهم يعرفون الله بنص القرآن، هم يعرفون الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا لا فرق بين مؤمن وكافر حينئذ، وهذا هو معتقد أصحاب وحدة الوجود، يقولون أيضا بقول جهم، لأنهم لا يجيبون الأعمال، بل يرون أنك لو صليت فقد عبدت نفسك. وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. والقول الثاني الذي يليه في الغرابة والبطلان قول المرجئة الكرامية، يقول الإيمان مجرد القول ولو لم تعتقد ولو لم تعمل، وهذا كفر أيضا، لأن مقتضاه أن يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان. عقيدة الكرامية هي تأتي في درجة ثانية من الكفر، القائلين بأن الإيمان هو مجرد القول ومعنى ذلك أن يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان. والثالث عقيدة الأشاعرة، وهنا الإيمان هو التصديق بالقلب والاعتقاد. ومنهم من أخرج القول والعمل، ومنهم من أخرج العمل فقط وأدخل ماذا؟ القول. لكنهم لا يقولون بسقوط ماذا؟ الأعمال، بل يرون أن الأعمال واجبة وأن تاركها يعاقب، لكن يقول أنها ليست من ماهية الإيمان. الفرقة الرابعة فرقة الماتريدية الحنفية، يقولون الإيمان قول واعتقاد، ويدخلون في ذلك أعمال القلوب، ولا يدخلون في ذلك أعمال ماذا؟ الجوارح. وهذا ما يروى عن الإمام أبي حنيفة وبعض أتباعه، ولا شك أنه قول غير صحيح وباطل. ولكن مع هذا هم لا يرون سقوط الأعمال، بل يعتقدون الثواب والعقاب على الأعمال، ولا يرون سقوطها كما تقوله المرجئة الإيش؟ الغلاة، مرجئة الجهمية. مسألة أخيرة نختم بها، البعض من يعني الناس يمتحن الناس بمسألة. شخص، القاعدة عند أهل العلم أن من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد خرج من عهدة ماذا؟ الإرجاء والخارجية، لا مع الخوارج ولا مع المرجئة، هو مؤمن. هذه عقيدة السلف. لكن بدأ البعض يتفلسف حول بعض العبارات ويمتحن بها الناس، كما يقولون حول جنس العمل وما أدراك ما جنس العمل، أو يتكلمون في مسائل يلزمون بها بسبب كلمات عامة مجملة خرجت من بعض المشايخ فيصنفونهم مرجئة بسبب ذلك، مثل بعض العبارات التي قالها بعض العلماء، قولهم إنه الإيمان أن الأعمال شرط إيش؟ كمال. ونحن وإن كنا نعتقد خطأ هذا القول، لكن انظر إلى جميع أقواله في الجملة، واحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، حتى لا تظلم العلماء أو تنال منهم، حتى لا تظلم العلماء أو تنال منهم. لأن الذين نسب إليهم هذا القول كلهم يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وإيش؟ وينقص، مثل ما نسب بعضهم إلى الشيخ الألباني بسبب هذا الإجمال، مع أن الشيخ الألباني نص على أن من لم يعمل شيئا فليس بإيش؟ فليس بمسلم، فكيف تظلمونه؟ ولذلك يقول شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: من قال إن نسب من نسب الألبانية إلى الإرجاء فهو إما ماذا؟ إما أنه لا يعرف الألباني، أو أنه لا يعرف ماذا؟ لا يعرف معنى الإرجاء. فالمسائل هذه يرجع فيها إلى كبار العلماء، لا يرجع فيها إلى الصغار يتداولونها. فالتسرع في التبديع والتفسيق والتفسير والتكفير من أخطر الأمور. اسمحوا لي أن أذكر لكم مسألة أو سؤالا طرح علي في منتهى الخطورة قبل أقل من أسبوع. توفي عالم من علماء المسلمين، بل عالمان في الأسبوع الماضي، هما الشيخ عبد الوهاب الوصابي رحمه الله والشيخ محمد حمزة أبو زيد رحمه الله، كل منهما له جهاد أكثر من 50 سنة بل أبو زيد أكثر من 60 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالص، ولم نعهد عنه تغيرا في ذلك، والأمور الخاتمة عند الله. لكن يطرح أحدهم، أحد المرضى، مرضى القلوب، وهو يعني من الصغار، وأخشى أنه سمع عن بعض الكبار أو أدعياء الكبر أو الكبر، يقول: ما رأيك في الترحم على الشيخ فلان؟ فأنا أجبته والله بجواب قاسي شوية، قلت له: لا، أنا أترحم عليك أنت إن شاء الله قريبا. هذا السؤال هل يجوز أن يسأله طالب علم؟ هل يجوز أن يتداول بين الشباب؟ فاكتشفت بعد ما نصحت هذا الطالب الصغير، وإذا بالنت مليء بهذه الخزعبلات من بعض مرضى القلوب الذين يشوشون على العلماء ويعملون بالوقيعة بينهم، وهم ليسوا من العلماء ولا يحسبون على العلم. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وإذا به يستند إلى كلمات في النت تقول: أراح الله المسلمين من هذا المبتدع، يعنون بذلك هذا العالم الذي توفي، الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من خيرة علماء اليمن، وكل الناس يعرفونه، والمشايخ يعرفونه، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والمشايخ سماحة المفتي، والشيخ الشيخ صالح الفوزان، والمشايخ كلهم يعرفونه، فالمشايخ كلهم يعرفونه ويعرفون أنه من خيرة علماء السلف ومن أفضل العلماء في اليمن ومن تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله. فأقول لهؤلاء المتسرعين في الحكم على المسلمين ولا سيما العلماء: إن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، فاتقوا الله في أعراض العلماء، اتقوا الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك أدعياء للعلم يشتغلون في الوقيعة بين العلماء، يصنفون هذا ويبدعون هذا ويفسقون هذا ويكفرون هذا دون ما خوف من الله ولا حياء، وهذا بسبب التعالم الذي ابتلوا به. والتعالم أمره خطير، أمره خطير جدا جدا، ما بلي الناس في هذا الزمان بشر من التعالم وادعاء العلم. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الفتنة، هذه فتنة، بعضهم افتتن بالتعالم وحب الظهور، يحب أن يظهر، يحب أن يقال له العالم فلان أو العلامة فلان أو الشيخ فلان، وغر بسبب صغار يعني يطلق أصبح يطلق عليهم العلامة فلان والشيخ فلان، ما أطلقوها على كبار العلماء ويطلقونها الآن على الصغار. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واحفظوا ألسنتكم لا سيما عن البلوغ في أعراض العلماء، فإن الأمر خطير، واجعلوا نصب عيونكم قول الله تعالى: وقفوهم أكملوا إنهم مسؤولون، قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، أي لسانك، قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال، صلاة وزكاة وصوم وأعمال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ عرض هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. ألا تتقون الله يا أيها المصنفون؟ ألا تتقون الله يا أيها المجرحون بلا دليل؟ ألا تتقون الله يا من نصبتم أنفسكم أنكم في مقام يحيى بن معين والإمام أحمد وشعبة بن الحجاج أو غيرهم، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فاتقوا الله عز وجل، واحفظوا ألسنتكم من الزلل، احفظوا ألسنتكم من أعراض العلماء، احفظوا ألسنتكم من تصنيف إخوانكم، احفظوا ألسنتكم من التحذير من الدعاة المخلصين. إذا أرادوا في الأسبوع القادم يحذر من طالبي علم أو شيخين جليلين، أحدهما في أوروبا والآخر في دولة أخرى، لماذا تحذر؟ عندك دليل؟ والله ما عندك دليل إلا الهوى، نعوذ بالله من اتباع الهوى، والله ما عندك إلا الهوى، نعوذ بالله من اتباع الهوى، نعوذ بالله من اتباع الهوى، نعوذ بالله من اتباع الهوى. انتبهوا يا إخواني، هذه مسألة خطيرة، واسمحوا لي، أنا أغضبني هذا الذي قال هل نترحم على الشيخ عبد الوهاب الوصابي، فردت أن يعني أنبه طلبة العلم إلى أن يكونوا يعني حذرين من مثل هذا المسلك الخطير، لأنه مسلك يوقع في غاية الخطورة، وفرق شمل طلبة العلم وجعلهم أضحوكة للحزبيين وللمرضى ولمرضى القلوب وللعلمانيين ولغيرهم من الأحزاب البائدة المصنفة على غير منهج أهل السنة والجماعة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا وإياكم عليهما، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ارزقنا رأب الصدع بين طلبة العلم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اسلل سخيمة قلوبهم، اللهم اجعل رائدهم هو الحق، اللهم اجعلهم يوفقون للرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأحملكم أمانة أن تنشروا هذا المقطع الأخير وتوزعوه نصيحة لإخوانكم من باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختر سؤالا واحدا فقط. جوارح اليدين والرجلين وسائر واللسان وسائر الجوارح. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله. اختر سؤالين. السامعين والمسلمين. ممن له علاقة بالموضوع. نعم. ونعم. نكمل لكم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. تفضل. يقول السائل الكريم، هل تجب، يسأل عن وجوب أو جواز العمرة في رجب وحكم إحياء ليالي رجب المعظم؟ هذا تكلمنا عنه قبل أيام قليلة بالتفصيل. إفراد رجب بأية عبادة بدعة من البدع، خذوها قاعدة، سواء كان صيام أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك. رجب مثل صفر وشعب ومثل صفر ومثل ربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الثالث وشوال وغيرها، هو من الأشهر الحرم نعم، لكن لم يرد أي عمل معين يفعل في ماذا؟ في الأشهر الحرم، اللهم إلا ما شرع من صيام عاشوراء وصيام أكثر عاشوراء. أما رجب فلم يرد في فضله أي حديث أبدا صحيح، ولا تفرده بالصوم يا عبد الله فإن هذا بدعة. نعم، صم الأيام البيض كغيره من الأشهر، صم الاثنين والخميس، صم ثلاثة أيام من الشهر، صم يوم وافطر يوم إن كنت ممن يصوم صيام إيش؟ داود عليه السلام. أما أن تخص رجب بصوم خاص فوالله إن هذا بدعة، ومن يخصه بعمرة فهذا بدعة، ومن يخصه بصلاة فهذا بدعة، ومن يخصه بإحياء ليلة 27 فهذا بدعة. كل هذا بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل أليست ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، أقول وفقني الله وإياك يا عبد الله، ليلة الإسراء والمعراج ورد فيها عشرات الأقوال في التاريخ، سواء بالنسبة لتحديد الشهر أو تحديد الإيش اليوم، ونحن لا يهمنا التاريخ، وإنما الذي يهمنا أن نؤمن إيمانا جازما صادقا بأن الله قد أسرى بعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده في تلك الليلة، وهي غير محددة، لا نعرفها نحن، لا نعرفها، وتحديدها ليس عليه دليل صريح، لأن الخلاف في تحديد تلك الليلة لم يرد. ثم هب أنها محددة، أنها حصلت في 27، فهل كان يحييها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خلفاؤه من بعده؟ فعلينا أن نتبع سبيل السلف الصالح في إحياء السنة وإماتة ماذا؟ البدعة. نعم. يريد يستشير شيخنا وفقه الله، صلى الله خير. نعم. نعم، لفتح عيادة للرقية الشرعية، يقول منها نفع المسلمين ومنها نفعه بالمال. أخشى أن الثانية هي المقصودة فقط، فتح عيادة الرقية الشرعية، صرح شيخنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز قبل وفاتهما بأن هذا العمل بدعة التي أحدثها الناس، الناس صاروا يلعبون بكتاب الله عز وجل، وقد استغل ذلك المشعوذون وأكلة أموال الناس بالباطل، حتى الكهان والسحرة فتحوا عيادات وباسم القرآن وباسم الرقية، وحتى المارقين من الدين الفسقة فتحوا عيادات ليتفرجوا على النساء وليتمتعوا بالنظر إليهن، ومنهم من يطلب كشف وجهها بدعوى أنه يريد إيصال النفث من فمه إلى وجه تلك المرأة، ومقصوده ماذا؟ التمتع بالنظر إلى وجه المرأة، هذا كله بدع. نعم، الرقية حق، من استطاع أن ينفع، من أراد أن ينفع أخوه فلينفعه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وارقي أخاك أو هو يرقي نفسه، أما فتح عيادات فهذا والله من البدع التي ابتدعها شخص قبل أكثر من 30 سنة، فقلده الناس في ذلك، مع أنه الآن أصبح ينكر حقيقة الجن وحقيقة المس. فيعني المسألة خطيرة يا إخوان، فتح عيادات للرقى بدعة، إن كنت صادقا ارقي أخاك، اقرأ عليه وانفث عليه بدون مقابل، فإن أهدي إليك شيء، يعني لا أشدد في مسألة قبول الهدية، لكن أن تفتح جيبك وتجعل لك واحد ساد يقبض الثمن والآخر يفتح الصندوق والثاني يربط لك، يربط المجانين ويضغط على حلوقهم وعلى رقابهم، هذا كله من الدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان، وبعضهم يدعي أن عنده جني يخرج الجن، هذا كله دجل، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. فإن احتج علينا محتج بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما راق ذلكم الرجل الذي لدغته العقرب عندما لم يضيفوهم أولئك القوم والصحابة، فلدغ سيدهم فجاءوا ورقاه سعيد وقال لن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا فإنكم لم تضيفونا. فهذا الاستدلال مردود بوجهين، الوجه الأول أن سبب أخذ هذا الجعل هو ماذا؟ هناك سبب واضح وهو أنهم لم يضيفوهم. الأمر الثاني أن لم نعلم أن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المشهورين بنوا على هذا أنك تفتح عيادة أو مستشفى تجمع أموال الناس. بعض في ناس يحتالون حيلة يقول أنا ما أخذ شيء أبدا، لكن ما شاء الله جايب له مليون جالون زيت ينفث فيه ويرقي فيه، والزيت بتلك الحسبة. تصور مليون جالون زيت أو قارورة زيت، القارورة بمئة ريال وبعد الرقية تصبح بمئتين، يعني يأخذ 100 مليون. والآخر وجد شخص في مدينة ما عنده خزان كبير نفث فيه، خزان فيه يمكن 20,000 مليون جالون، فيعبي الجالون، والجالون ب70 ريالا. تصور اضرب 70 ريال في هذه الجوالين كم تطلع. فهل هذه الرقية هل أريد بها وجه الله؟ ها؟ لا والله، والله ما أرادوا بها وجه الله. والآن تنتشر عجين وخمائر، وجدتها في بعض الدكاكين هنا في المدينة وفي الرياض وفي جدة وفي مكة، هذه رقية فلان، رقية فلان ب100 ريال، عجينة من الدقيق تفل فيها فلان وما ندري لعله مصاب بمرض، وهذه ب100 ريال، وهذا شيخ كبير. وشيخ آخر من الذين لا يعبأ بهم رقيته ب10 ريالات، رقية ب10 ريال بس، وهذا ب100 ريال. هذه رقية المنتفخ الكبير، وهذه رقية المسكين الصغير، وكلهم يسري على حساب من؟ على حساب المسلمين الغلابة. فاتقوا الله عز وجل واعلموا أن هذا العمل ليس من دين الله، فتح عيادة للرقية ليس من دين الله عز وجل. من أراد أن يرقى أخاه فليرقاه يرقيه، أن يرقي أخاه فليرقيه مجانا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ينقص حتى لا يبقى منه إلا مقدار حبة خردل، أما إذا لم يبقى منه شيء فلا إيمان. نعم.